جرت حفلة الرقص من أداء طلبة الشباب يوم العاشر الاثنين احتفالا بالذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري في حلبات الرقص بالعاصمة مثل الساحات النصف التذكاري لتأسيس الحزب وقوس النصر وقاعة بيونغيانغ للرياضة وكذلك في أرجاء البلاد.